ما زلتم معنا مستمعينا من خلال موجاتكم موجات القاهرة، ومن الأخبار اللي عندنا رحلات البالون الطائر في الأقصر 30 عام من التميز السياحي. وتفاصيل الخبر بتقول 3 عقود هي تاريخ رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر، نمط سياحي تنفرد به المدينة الخالدة، بيقصده آلاف السائحين يوميا لمشاهدة عظمة الحضارة الفرعونية بشكل بانورامي من السماء. رحلات تطورت مع الزمن، ساهمت في انتعاش السياحة بالأقصر وأصبحت جزء أساسي من أي برنامج سياحي، وساهمت في رفع مستوى العائدات السياحية ووفرت المئات من فرص العمل لشباب الأقصر. وتشهد سماء الأقصر انطلاق ما بين 15 وحتى 25 رحلة طيران يومي، قد يرتفع العدد مع زيادة الطلب على الرحلات. اه يا لا لا لا لا لا لا ويا لا لا لا لا لا لا ويا لا لا لا لا لا لا اه يا لا لا لا لا لا لا ويا لا لا لا لا لا لا ويا لا لا لا لا لا لا الشوق الملهوب وتوجع كالفهد المجروح، قبل ما تدب خطاك بدوب وتحرك من الشوق الملهوب وتوجع كالفهد المجروح، وما إن يتبدل محياك ودود الرحمة بنبع هواك بساتين الفردوس تلوح، وما إن يتبدل محياك ودود الرحمة بنبع هواك بساتين الفردوس تلوح، روح فيك تروح روح جميلة روح فيك تروح روح جميلة والآن سيداتي وسادتي حان الموعد مع فترتنا السياحية. رئيس التحرير أحمد دياب. مخرجة الفترة نسرين نبيل. مهندس الصوت نادر راشد. وأهلا وسهلا بحضرات المستمعين كل المهتمين بقطاع السياحة، والجديد دايما احنا بنحاول نتوصل إليه من خلال فترتنا كل يوم خميس في عالم السياحة. بيشرفنا على تليفون البرنامج العام الآن الخبير السياحي صبري راغب يني، عضو غرفة شركات السياحة. أهلا بك معنا أستاذ صبري. أهلا أهلا أهلا بحضرتك. أهلا. يمكن أخبار الحقيقة كتير خاصة بقطاع السياحة كلها أحلى من بعض. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سنة فيها انفراجة كبيرة وربنا يكمل الخير يعني. ألو أستاذ صبري معنا؟ تفضلي تفضلي. يا فندم، يمكن قطاع السياحة دايما في حركة دؤوبة، نعرف الجديد ايه في قطاع السياحة؟ الجديد تقول ان في الحمد لله بعض الاسواق طبعا. احلى خبر كان امبارح لما بريطانيا الانجليزيه بريطانيا شالت الحظر عن شرم الشيخ. نعم. وبالتالي فدون في انتعاشه لسوق جيد جدا, سوق ممتاز يعني, سوق الاوروبي خصوصا السياحه الانجليزيه, سوق واعد وسوق محترم وكان بنبني عليه امال كثيره. وكان الحقيقه مثبت برضه بعض الحصار في السياحه, عدم نزول السواح الانجليز بمباركه من دولتهم. هو كان موجود الحقيقه بينزل, بس مش بالاعداد المأموله اللي كانت بتيجي في 2010. نعم, ده اكيد طبعا. ليه هيكون القرار ده ليه تداعيات اخرى؟ استاذ صبري معانا؟ الو. ان في وجود المؤتمر اللي موجود فيه سياده الرئيس في روسيا, ان برضو السياحه الروسيه ترفع الحظر عن شرم الشيخ. وفي الحاله دي يعني احنا السياحه نقدر نقول ان هي سنه الحمد لله تبقى محترمه وكويسه ويكون بالخير يا رب على مصر كلها. اللهم امين يا فندم. يعني يمكن يا فندم الاقصر فيها العديد دلوقتي من الاحداث السياحيه كلها اجمل من بعض. في الحقيقه بتنظم اوبرا عايده تنظيم يوم 26 و27 اكتوبر, ودي بيحضرها بعض الملوك ورؤساء وتسويق سياحي محترم هيبقى في الاقصر. الحقيقه يعني على اثره السيد المحافظ تجديد الكورتيج وضبط يعني الشارع الاقصري, الشارع الساحلي الاقصري, وده من مكاسب الحقيقه اللي بتحدث كل يوم في قطاع السياحه. يعني. تفضل. كمان في طفره في بعض الاسواق زي اوكرانيا, زي السوق الاسباني. في بعض الأسواق الحقيقة بدأت تلتفت للسياحة الثقافية, ودون إحنا يعني بنأمل إن هو يزيد. طبعا ما رجعش ل 2010 ولسه يعني عشان نرجع ل 2010 محتاجة وقت طويل جدا, وخصوصا السياحة الثقافية. لكن الحمد لله إحنا كنا فين وبقينا فين, يعني إحنا بنتعافى ان شاء الله. مزيد من التعافي يعني سريع الخطى. يمكن استاذ صبري الاكتشافات الاثريه اللي منها الخبيئه اللي الكل اتكلم عنها برضو ده ليها اثر في السياحه الثقافيه. بالضبط كده. الحقيقه انت عارفه حضرتك ان السياحه الثقافيه دي هي بتقوم على حضاره ابائنا القدماء, فاي اكتشافات بيبقى لها واقع جديد. أقصر بلدنا بلد سواح, فيها الأجانب بتتفسح, وبكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أقصر بلدنا بلد سواح, فيها الأجانب بتتفسح, نردها لك في الأفراح, ومهما تبعد وتروح برضو في بلدنا نزور بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح والكل عبوة في المرار بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا وهنا إننا في الأقصر طبعا الاتصال تعثر مع ضيفنا السابق الخبير السياحي أستاذ صبري يعني. نكمل الحوار مع خبيرنا السياحي محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة في الصعيد. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ محمد معلش الموضوع فارض نفسه, الأقصر محور اهتمام كبير جدا دلوقتي وفي نشاط سياحي كبير قوي فيها. ده حقيقة الأقصر الأيام دي بتتزين والأضواء كلها مسلطة عليها, وده الحقيقة المكان الطبيعي للأقصر كبراند ديستنيشن اللي احنا بنحارب عليه من فترة, وهو أن تكون الأقصر مقصد سياحي له علامة تجارية مميزة وتسويقه وترويجه يتم بأدوات خاصة بعيدة عن مقاصد الأخرى. نعم. يمكن يا فندم لو حبينا نحن نشوف أجندة الأقصر إيه وأهم الأحداث اللي هي متلاحقة في الأيام دي نقول إيه؟ يعني الحقيقة الأقصر الأيام دي فيها زخم سياحي رائع, بدأ من حوالي شهر 9 لما قررت إحدى كبرى شركات الطيران إنها تطير 3 طيارات في الأسبوع للأقصر مباشرة تغير الطيران العارض. الأقصر وصل فيها عدد الطيران العارض إلى 18 طيارة دلوقتي في الأسبوع. نمرة 2 توج هذا الموضوع بالسبت اللي فات باكتشاف خبيئة وليس مقبرة, خبيئة تضم 36 اللي حالتهم جيدة حوالي 30 تابوت رائع الجمال من الأسرة الـ 22 وتعمل لهم مؤتمر صحفي وتصدرت اسم مصر كل صحف العالم مش كعنوان كموضوع, يعني كل صحف العالم كانت منزلة خبر عن الأقصر وعن مصر وعلى أن الحضارة المصرية القديمة ما زالت تبهر العالم. ثم على بعض خطوات منه, لأن الحدث كان الاكتشاف كان في العساسيت بجانب حتشبسوت, ثم على بعض خطوات منه العمل على قدم وساق للانتهاء من أوبرا عايزة هذا الحدث اللي ينتظره العالم, لأن مر أكثر من 20 سنة من غير ما نعمل أوبرا عايزة. هتبقى هيحتضنها معبد حتشبسوت اللي احنا بنعتبر واحد من أجمل المعابد بخلفية الجبل. ثم احتفلنا من يوم 22 بتعامد الشمس في أسوان على معبد رمسيس الثاني الرائع, وذلك الإعجاز القديم المصري اللي بيبهر العالم. ثم الاستعداد الآن لبورصة لندن إن شاء الله يوم 4 نوفمبر في لندن, وهناك جناح كبير يحمل اسم السياحة الثقافية واللي بنشكر عليه معالي الدكتورة رانيا المشاط على دعمها. ثم أحداث متتالية بتضع السياحة صناعة السياحة الثقافية في مكانها الذي يجب أن تكون فيه. أستاذ محمد معنا؟ مع حضرتك يا فندم. لا انت كده حضرتك خدتنا بسرعه كده في جوله سريعه كده, احنا عاوزين بالتفصيل يعني مثلا تعامد الشمس يا فندم, احنا شفنا عدد كبير جدا من ضيوفنا الكرام. تعامد الشمس احد معجزات الفن المصري القديم على رمسيس الثاني, وبنطور الفكره ما تبقاش حدث لمده يوم واحد. أيوه. بدعم من وزاره السياحه وزاره الاثار بيبقى حوالي 5 ايام. اعتقد ان هذا الحدث الاعجازي للتاريخ المصري القديم بيجذب العالم كله الان, واصبح موجود على اجنده شركات السياحه. كل شركات السياحه بتركز جدا جدا على هذا الحدث, وهو قوة داعمة لأنه لا يتغير عن كل عام, ودي قيمته الفنية والعلمية موجود, وعمل رواج كبير جدا. عدد المحطات التلفزيونية العالمية اللي أذاعت الحدث هوا, أعتقد أن ده أجمل رد على قوة مصر إن شاء الله القديمة والحديثة والمستمرة. الشيء الثاني اللي أنا ذكرته لحضرتك بسرعة وأتمنى أقف عنده دقيقة هو الاكتشاف الرائع, وأنا بوجه الشكر الحقيقة للدكتور خالد عنان والدكتور مصطفى وزيري هذا المجهود الرائع الذي بذل. ودي قيمة هذا البحث أنه دايما كانت كل الاكتشافات الكبيرة تتم عن طريق بعثات أجنبية, هذا الاكتشاف تم بأيدي مصرية كاملة, يعني وزارة الآثار بعلمائها برجالها هي التي قامت بالاكتشاف, والاكتشاف ده خبيئة. وعلى مدى التاريخ المصري القديم ما عرف في مصر كلها هو 4, يعني 3 وده الرابع, ان مش مجرد مقبرة تكتشف, لا ده مجموعة من المقابر من التوابيت الرائعة بتحكي قصة حياة رائعة لمجموعة من الهاي بريست أو الكهنة العظام، منهم أطفال منهم نساء منهم رجال. الحالة الموجودة الرائعة، احنا فتحنا تابوتين في المؤتمر الصحفي، حالة الموميا من الداخل أكثر من رائعة. أعتقد أن ده هيبقى أيقونة، هذا الاكتشاف هيبقى أيقونة بورصة لندن إن شاء الله بإذن الله، لأن العالم الآن يتحدث عن الحضارة المصرية الرائعة. الشيء الثالث أنا ذكرت حياتك أوبرا عايدة. أوبرا عايدة كحدث هو ما تحتاجه الأقصر وصناعة السياحة الثقافية. الأقصر لها تولز أو أدوات معينة في الجذب، أولها الأوبرا. وأوبرا عايدة كناها كتبت عن مصر وكتبها الرائع فيردي، واحنا بنحتفل بمرور 150 سنة على اكتشاف على أول أوبرا. أول أوبرا أقيمت في الشرق الأوسط، أول أوبرا أقيمت في مصر، حضرت مصر من 150 سنة. ده دلالة على أن الامتداد الحاضر الماضي ده جسر حضارات بيجمعنا بأوروبا. التدفق جميل جدا، الأقصر بتتزين لهذا الحدث اللي هيحضروا رجالات من كل دول العالم، طائرات خاصة هتجيبهم. أعتقد أن ده الحدث رقم 3. الحدث رقم 4 هو اللي بنستعد ليه إن شاء الله الآن عن طريق بورصة لندن. وأنا بهني مصر كلها وبهني القيادة السياسية على مجهود الرائع في عودة طيران الإنجليزي إلى شرم الشيخ اللي هيبقى له مردود رائع. زيارة الرئيس في روسيا الآن أعتقد أنه هيتبعها خبر رائع بإذن الله بعودة الطيران الروسي مرة أخرى، وبكده تبقى اكتملت منظومة السياحة الثقافية والسياحة عامة في مصر. نرجع تاني أستاذ محمد لموضوع أوبرا عايدة، هي أعتقد هتكون هتبتدي يوم 26؟ ستة. احنا عندنا عرضين النهاردة، عندنا بروفا جنرال وفي ناس كتير حريصة يعني حريصة انها تحضرها. ثم عندنا يوم 26 عرض ويوم 28 عرض، والعرضين يعني حيبقوا خير الرسالة ان احنا ان مصر تعمل هذا الحدث بهذا الكم من الناس في الجبل. ده رسالة سلام وامان للعالم كله ان مصر تستطيع ان شاء الله انها تحمي سياحتها وتحافظ عليها وتبعت رسالة الأمان للعالم انها تستطيع ان تنظم مثل هذا الميجا ايفنت او الحدث الغير معتاد. كان في قول ان ربما يكون في عرض ثالث، كان في طلب ان يبقى عرض ثالث، لكن انا اعتقد لغاية دلوقتي احنا عندنا العرضين الاثنين دول. والعرضين الاثنين دول انا يعني السياحة الثقافية لازم تبقى سياحة كيف وليست سياحة كم. أنا عايز أرجع تاني لمستوى الإنفاق، وأنا حقول لحضرتك خبر صار جدا. 2010 اللي الناس بتعتبرها سنة السنة المثالية في صناعة السياحة، اللي دخلت فيها صناعة السياحة أو ضخت 14 مليار دولار للخزينة المصرية، إحنا عملنا أكثر من 14 مليار دولار لغاية شهر 10. إذن يعتبر هذا العام سياحيا هو الأفضل من 2010 اللي إحنا كنا بنتغنى به. ليه؟ لأن أنا رفعت مستوى الإنفاق. مستوى الإنفاق كان في 2010 من 25 ل 30 ل 40 دولار ل 70 دولار، النهارده مستوى الانفاق لامس ال 110 دولار، وده مردوده رائع جدا. بالاضافه الى فكره التنميه المستدامه اللي بتتبناها وزاره السياحه، وهي فكره رائعه. في حاجتين بتعملهم وزاره السياحه كان لها دور مهم جدا في هذا، بيبل تو بيبل، وده شيء مهم جدا انا بركز عليه، بينعكس على تاثيره على رجل الشارع وسلوكيات رجل الشارع تجاه السياحه تجاه السائح، لان رجل الشارع يستطيع ان يكون سفير بامتياز لصناعه السياحه. ثم التنميه المستدامه وفكرتها التطوير ومراعاه البعد الاجتماعي للناس اللي بتشتغل في السياحه في مصر. اللي بيشتغلوا في السياحه في مصر قاربوا 5 مليون. تخيلي لو كل واحد بيعول أسرة من 5 أفراد، أنت عندك 25 مليون واحد بيشتغلوا في السياحة. دي فكرة التنمية المستدامة، ودي فكرة أوبرا عايدة. كم من الناس اللي بتشتغل في الأسر، كم من الناس اللي هتجيبها، ومستوى الإنفاق اللي هيحصل. أعتقد أن مصر الآن فتحت أسواق غير تقليدية. عندك جنوب شرق آسيا اليابان وكوريا والهند والصين واعدة جدا جدا. على الطرف الآخر من العالم أمريكا اللاتينية دعمتنا جدا سياحيا في هذا الصيف مع أسبانيا. فبكده مصر تمكنت من حصتها المعتدلة. أنا ما زلت بأذكر كلام الأستاذ كامل أبو علي أن مصر تستحق 40 مليون سائح في السنة، لكن علينا الاستعداد ببنية تحتية قادرة على تحمل هذا الرقم. الخبر اللي قدامي يا فندم بيقول ان قبل عرض أوبرا عايدة هيتم عرض فيلم عن افتتاح قناة السويس، فيلم قصير عن مرور 150 عام على افتتاح قناة السويس، ده صحيح؟ ده صحيح ان هيعرض فيلم قصير عن افتتاح، لان فكرة فيردي او فكرة الخديوي اسماعيل كانه عايز يعمل أوبرا بمناسبة هذا الافتتاح، رغم ان في الافتتاح قناة السويس لم يتم عرض أوبرا عايدة لانها ما كانتش انتهت كتابتها. لكن الحدث نفسه وموائمته بافتتاح قناة السويس لشريان الحياة بالنسبة للعالم الآن، أعتقد أنه حيبقى مردود رائع جدا جدا، وده اللي مطلوب. إحنا كنا زمان بننادي بتحسين الصورة الذهنية عن مصر، الحمد لله الصورة الذهنية عن مصر الآن رائعة، ما يقال وما يكتب عن مصر رائع. الناس في مصر أصبح لديها وعي بصناعة السياحة، بين قوسين ثقافة السياحة، وده شيء مهم جدا. الناس بدأت حريصة على السياحة، في بعض السلبيات لكن الإيجابيات كثيرة جدا. ببشر حضرتك بأن الأقصر تم الانتهاء منها من واحد من أفضل الكورنيش اللي موجود يمكن في في في الشرق الأوسط، طريق رائع ممهد، ممشى رائع، طريق مرسى المراكب بيعد. مصر تستعد، وصناعة السياحة الثقافية اللي أنا معني بها في المقام الأول بتستعد لموسم سياحي يكون أحد روافد الرئيسية للعملة الصعبة للبلد. إذن البنية التحتية في الأقصر أتمت استعدادها لاستقبال هذا الحدث؟ طبعا تماما تم. الحقيقة أنا معنيين بشكر الجيش المصري الحقيقة، لأن هذا التنفيذ تم بتنفيذ الجيش المصري بجودة تلامس الجودة العالمية. وانا بقول ان الطرق اللي اقامها الجيش خلال الاربع سنين اللي فاتوا هي اللي خلت صناعه السياحه تعود. انا كان عندي مشكله ان حد يجيني من الغردقه للاقصر، انا النهارده عندي تدفق رائع نتيجه الطريق الرائع الاقصر لغايه من الغردقه للقاهره، من الاقصر للقاهره، طرق رائعه جدا جدا. البنيه التحتيه هي مفتاح السر او كلمه السر في التنميه السياحيه اللي احنا بنشكر عليها الجيش المصري العظيم اللي ادينا بهذه الشبكه من الطرق اللي خلت الانتقال سريع وخفضت وقت السفر ما بين السياح ما بين المقاصد السياحيه، وكان لهم مردود ايجابي على تدفق الاقصر واسوان الفتره اللي فاتت. خبرنا السياحي محمد عثمان يعني صحح لي لو انا قلت معلومه غلط، الحضور هيكونوا اكثر من 4000 من السائحين من جنسيات مختلفه. الحقيقة مش أجانب بس، احنا عندنا عدد كبير جدا من الدول العربية، عندنا أسر حاكمة، عندنا سياحة حضور للأوبرا من البلاد العربية، وده شيء أول مرة بيحدث، تدفق نسبته هائلة جدا جدا جدا، لأن الأوبرا حدث عالمي وله ناس بتتبعه في كل دول العالم. الناس اللي حاجزة بقول لحضرتك من كل دول العالم، كل واحد من دول يستطيع عندما يرى هذا الجمال أنه يقدر يحدث حراك، يحدث حراك عن سمعة مصر السياحية وقدرتها على التنفيذ. احنا في انتظارها زي الضيوف، كل اهل الأقصر بيعتبر نفسهم جنود متطوعين لانجاح هذا الحدث الرائع اللي انا بشكر كل من فكر فيه وكل من نفذه بامتياز. كل التوفيق وان شاء الله عروض تبهر العالم كعادتنا. شكرا ليك لوجودك معنا الخبير السياحي محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة في الصعيد، شكرا ليك وربنا وفق جهودكم. شكرا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية وإليكم آخر الأنباء. مصر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي تؤكد ضرورة دعم سياسة الاتحاد لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب عن أمله في أن تتمخض القمة الأفريقية الروسية في سوتشي عن إرساء قواعد التعاون بين الجانبين للسنوات القادمة. رئيس مجلس الوزراء يبحث مع وزير قطاع الأعمال مشروع جسور لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر وأفريقيا. انفجار سيارة ملغومة بريف الرقة شمال سوريا يسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. الرئيس اللبناني يبدي استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين ضد السلطة فيما تستمر المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. الداخلية العراقية تعلن حالة الإنذار القصوى في العاصمة بغداد استعدادا لمظاهرات الغد. السعودية تؤكد أن ممارسة الضغوط القصوى على إيران ستدفعها للتفاوض بشأن برنامجها النووي. باكستان تطالب الأمم المتحدة الوفاء بوعودها منح مواطني إقليم كشمير فرصة لممارسة حقهم في تقرير المصير. وأخيرا اعتقال 2 من تنظيم القاعدة الإرهابي في غارة شنتها القوات الأفغانية على إقليم هولموند جنوب أفغانستان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوافيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. دمتم بخير. احنا بنتجول ما بين اهم الاخبار السياحيه من خلال ضيوفنا الكرام خبراء السياحه. ومعانا الان على تليفوننا الخبير السياحي محمد يوسف. اهلا بيك معانا يا فندم. اهلا يا استاذه ايمان، ازي حضرتك؟ دايما بتجينا ومعاك الاخبار الجميله المتفائله الايجابيه. طبعا ده الاسبوع ده يعني خبر رفع وزاره الخارجيه البريطانيه والحكومه البريطانيه عن حظر السفر لشرم الشيخ، ده يعتبر الخبر الرئيسي في الاسبوع ده يا استاذه ايمان. انت شايفه ازاي يا استاذ محمد؟ والله بصي هقول لحضرتك، هو طبعا خطوه كويسه جدا، اتاخرت كتير من الحكومه البريطانيه طبعا. ايوه عايز اقول لحضرتك انه احد اسباب افلاس شركه كبيره قوي، وده ما يعتبرش اعلان، يعني شركه كبيره زي توماس كوك، شركه عالميه قوي، يعني اعلنت افلاسها الشهر اللي في بدايه الشهر ده. كان احد اسباب اعلان الافلاس ده ان هي وقفت مناطق زي شرم الشيخ والغردقه ان هي تعمل عليهم شغل، او الغردقه يمكن كانت شغاله بس طبعا ما كانتش بنفس النسب الكبيره. شرم الشيخ وقفت تماما الطيران بتاعها لشرم الشيخ طبعا من سنه 2015 2016 لغايه دلوقتي 3 سنين. طبعا ده كان من الاسباب ان هي خسرت كتير جدا، وده اعلن سرع باعلان خسارتها وافلاسها. ودي شركه انجليزيه في الاساس، رب داره النافعه استاذ محمد. طبعا هم اكيد بقى شافوا انه، خلي بال حضرتك يا استاذ ايمان، انت بتتكلمي على انه في مجموعه من الشركات الكبيره اللي بتعمل في السوق الانجليزي، شركات انجليزيه وغير انجليزيه بتعمل في السوق الانجليزي، طبعا اكيد اتاثرت جامد جدا في خلال فتره توقف حركه الطيران دي اللي استمرت اكثر من 3 سنين. نعم ده دي يعني حاجه مؤلمه جدا يعني ليهم كمان كشغل وكاحكام عمل وكده. فلما تيجي الحكومه البريطانيه دلوقتي وترفع قرار الحظر ده، طبعا هو هيدعم جدا حركه السياحه في مصر، خصوصا ان احنا في بدايه موسم شتوي، احنا لسه في بدايه موسم شتوي، فده يدي فرصه كبيره جدا ان الناس تقدر تجهز حملات اعلانيه كويسه وتتعاقد كويس مع الفنادق وكده ويبتدي يشتغل تاني. فده يبشر ان الموسم السنه دي هيبقى موسم كويس باذن الله رب العالمين. نعمل من الله سبحانه وتعالى انه يستمر وما يحصلش اي حاجه تعكر صفو الموسم. اكيد يا فندم، وخصوصا الفتره اللي جايه فتره اعياد بقى، كريسماس واعياد راس السنه. انا بقول لحضرتك احنا في شهر 10 اهو، بدايه الموسم الشتوي بالنسبه للسياحه. فرفع الحظر في التوقيت ده هو فرصه كويسه جدا، انه على الاقل حضرتك عارف عقبال ما الناس بتجهز برامج والطيران وكده بناخد حوالي شهر شهرين، فيمكن على شهر 12 ان شاء الله بدايه، حتى لو هنقول بدايه السنه الجديده شهر 1، لا هيبقى عندنا فرصه كويسه جدا ان احنا نعمل جزء شغل كويس في الفتره اللي جايه. يعني انت شايف ان احنا تصاعدي والحمد لله في مجال السياحه. الحمد لله رب العالمين. طبعا الحمد لله رب العالمين. وكمان انه يعني الحركه كويسه والدنيا تمام، وده بيخلي كمان الناس اللي شغاله في المجال بقى من فنادق لشركات نقل لمطاعم كده، عايزه تبتدي هي كمان تهتم ان هي تزود من جودتها عشان تحافظ على الانجاز اللي احنا بنعمله ده. هو ممكن الناس تاخد على كلامي ان انا بقول ده انجاز، لا هو فعلا انجاز مقارنه بال6 سنين ولا 7 سنين اللي فاتوا. لا طبعا اللي احنا بنعمله ده انجاز كبير كمان. الناس بس ما بتاخدش بالها، الناس ساعات كتيره ما بتاخدش بالها احنا كنا فين والحجم الاعداد ايه والقيمه الفلوس اللي ناتجه عن الاعداد دي. فانا ممكن يكون بيجيني 20 مليون بني ادم بس حجم الفلوس اللي ناتج عنهم لا يتجاوز 3-4 مليار دولار. ممكن يجيني في نفس التوقيت ده 5 مليون او 6 مليون او 10 مليون سائح، بس حجم الفلوس الناتج من خلال زيارتهم لمصر يتجاوز ال 12 وال 15 مليار دولار. هو ده الفرق اللي احنا دايما بنتكلم عليه. موضوع كيف مش كم. نعم موضوع كيف مش كم. لا كم، لا هما الاثنين كم وكيف وجوده، وانه احنا نحقق ده. ان عشان الناس كانت بتقول ما احنا كنا بنجيب ارقام، ايوه احنا كنا بنجيب ارقام وعملنا ارقام كويسه في سنوات سابقه، لكن من بعد 2012 و2013 ومرورا حتى 2017 لغايه اوائل 2017 منتصف 2017 تحديدا، لا كانت الاعداد سيئه ونسب النمو كانت في بعض السنوات سلبيه، يعني نسبه النمو سلبي، يعني انا بقل ما بزيدش. لا احنا دلوقتي عملنا طفره في الاعداد وفي النوع وفي الدخل. عايزين نحافظ بقى على الفتره دي، نحافظ عليها ازاي؟ كل واحد في مكانه وفي مجاله يقدم احسن خدمه ممكنه. صاحب الفندق يقدم احسن خدمه ممكنه، المطعم كذلك، شركات السياحه كذلك، شركات النقل كذلك، الاخوه المرشدين اللي بيشتغلوا معانا، كل من يحتك بال العملية السياحية بشكل مباشر. خلينا نتكلم في الأول بشكل مباشر. بشكل مباشر يقدم أحسن ما عنده. كيف وجاي لك بيتك؟ هتطلع كل هتطلع الفرش الجديد وهتنظف الولاد وهتخليهم يقعدوا ساكتين وهتبقى الدنيا تمام وهتقدم له أحلى أكل وأحلى ضيافة عشان ياخد وجبة ويمشي. شوف بقى حضرتك ده كمان ضيف ودافع فلوس، ضيف جاي يزور البلد حقه علينا حق الضيافه، وكمان راجل دافع قيمه الوقت اللي هيستمتعه في البلد. فكده ده مهم جدا من الحاجات اللي لازم نحافظ عليها، نتعلم بقى نشوف الدنيا نشوف الموضوعات وصلت بينا لغايه فين ونقدر نطورها افضل وافضل وافضل لغايه فين. اكيد البنيه التحتيه وما تم فيها كان ليه اثر كبير يا استاذ محمد. بنسبة كبيرة طبعا عندي طرق، عندي مطارات جديدة، عندي أمن، عندي أمن، وده شيء مهم. بصي هقول لك حاجة، في الأمن ده موضوع مطلوب منه خلاص. احنا القصة دي اتكلمنا فيها كتير جدا جدا جدا. الأمن لا طبعا بدون أمن ده ربنا سبحانه وتعالى حتى سبحانه وتعالى قال كده، وأمانهم يعني أطعمهم من جوع وأمانهم من خوف، يعني الاقتصاد مرتبط دائما بالأمن. وإحنا الحمد لله قطعنا خطوات، مش خطوات، إحنا قطعنا أميال في الموضوع ده وغطينا. لا إحنا في حاجات تانية، إحنا ما بقاش عندنا كهرباء بتقطع، وده مهم قوي الناس ما تاخدش بالها من الحاجات دي. الخبير السياحي محمد يوسف، أنا أستأذنك خبر عاجل أقراه وبعد كده أعود ليك تاني. اتفضل حضرتك، خليك معنا. اتفضل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أن مصر أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية لإثيوبيا بإقامة سد النهضة، غير أنها تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل. وأشار الرئيس خلال لقائه مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في سوتشي إلى أنه يجب ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق. وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي وأبي أحمد اتفقا خلال اللقاء على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية للوصول لتصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخرا إلى الجانب الإثيوبي. من جانبه أكد أبي أحمد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن سد النهضة تم اكتزاؤها خارج سياقها، مشددا على أنه يكن كل احترام وتقدير لمصر قيادة وشعبا وحكومة. وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن تصريحاته تضمنت التزام بلاده بإقامة سد النهضة بدون إلحاق أي ضرر بدولتي المصب، مؤكدا أن حكومة وشعب إثيوبيا ليس لديهم أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري. وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن استقرار مصر وإثيوبيا قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها. سيدتي سادتي، من القاهرة قدمنا لحضراتكم هذا النبأ العاجل. دائما كونوا معنا ومن خلال موجات البرنامج العام، وفيكم بأنبائنا أولا بأول. عودة مستمعينا لفترتنا السياحية، وعودة لحوارنا مع خبرنا السياحي محمد يوسف. أستاذ محمد معلش عذرا، نكمل الحوار. لا تفضلي. كنا بنتحدث يا فندم عن البنية التحتية وأثرها فيما نحن فيه الآن من انتعاش. أنا بقول لحضرتك إحنا بنتكلم يعني الطرق والطرق اللي اتعملت وكل والكباري والمحاور اللي اتعملت الجديده دي خدمت كتير جدا، بس من اهم الحاجات اللي خدمت قطاع السياحه الموضوع محطات الكهرباء. احنا بنتكلم على انه احنا الحمد لله رب العالمين بقالنا داخلين في سنتين او اكثر اهو، او يمكن اكثر كمان من 2015 او 2016 مفيش الكهرباء متقطعش في مصر. ده هايل، يعني لما يكون كان زمان الناس كانت بتبعد في الفنادق في الغردقه او شرم الشيخ وحتى في القاهره نفسها وكانت الكهرباء بتقطع عليهم في عز الصيف بقى والجو والحر والبتاع، ده ما كانش في اسس اصلا يشتغل عليها، وده كان حال كل البلد. الحمد لله احنا دلوقتي بنتكلم انه الطاقة، بالعكس احنا بقينا بنفكر يعني داخلين في مشروعات تصدير طاقة كهربائية للدول المجاورة لينا وحتى لأوروبا. فده من عوامل التنمية المهمة. ده بيشجع المستثمر اللي هيجي يبني فندق أو اللي هيجي يعمل شغل خصوصا في قطاع السياحة، إن هو عنده طرق هتوصله للأماكن السياحية بسهولة، عنده طاقه هيقدر ان هو يستغلها، الفند بتاعه هيبقى شغال ومنير وكده، عنده عماله مدربه اتدربت في مشروعات قوميه كبيره جدا اتعملت في خلال الخمس سنين اللي فاتوا، بقت في قطاع تشييد وبناء هائل في مصر يقدر يساعد كل المستثمرين اللي هيشتغلوا في القطاعات دي ان هم يخلصوا شغلهم في وقت قياسي وبسرعه، وان هم ياخدوا احسن جوده من كده. كل ده يسمى من كل ده محودات مبنية أساسية، كل ده يعود إلى البنية الأساسية. أكيد طبعا كل القطاعات أكيد طبعا كل القطاعات بتستفيد فيها. مميز شوية قطاع السياحة نوعا ما، يمكن برضو إيه محتاجين نزود شوية، محتاجين نزود طاقة فندقية أكثر شوية. طاقة فندقية بدرجات مختلفة، يعني ما ركزش برضو على قطاع معين. اسمح لي خبرنا السياحي محمد يوسف، تذكرت الآن وأنت تتحدث عن الكهرباء قول الإعلامي اللبناني المحبوب جورج قرداحي، كان بيتكلم عن الكهرباء وبيقولوا أنتوا عايشين في نعيم، إحنا عندنا ما نقدرش نقعد 5-6 ساعات بكهرباء متواصلة، أنتم أنجزتم ما كنتم فيه من مشكلات. الحمد لله رب العالمين. ما هو ده برضو ما جاش من فراغ، وتعب ومجهود وناس استحملت، واحنا مواطنين مصريين استحملنا بلدنا وهنفضل نستحملها الى ابد الابدين لغايه لما احنا يعني نذهب وتظل هي باقيه. ما احنا برضو معاها، مش هنسيبها ونروح في حته، بالعكس يعني. احنا اي حد هيحاول ان هو يضرها احنا اللي هنشيله اصلا، مش هنخليه على وش الارض زي ما قال الرسول. لا القصه دي منتهيه يا استاذ، احنا الحمد لله استحملنا كتير وشايفينه والدنيا ماشيه. ما بقولش هرجع بس عشان ايه، في بعض الحاجات بتفسر ان هي بتتقال انه لا ده كده مش عارف ايه. لا هقول لحضرتك حاجه، احنا ما بنقولش الكلام ده ومعنى كده ان مفيش سلبيات، لا في سلبيات، ومهم جدا ان احنا نحاول نكتشفها ونحلها ونغيرها ونشتغل عليها باقصى سرعه ممكنه عشان ايه نحولها من سلبيه لايجابيه. قبل اللقاء مع حضرتك كنا بنلتقي مع الخبير السياحي محمد عثمان، الحقيقة قال لنا أن الأقصر تتجمل الآن لاستقبال أوبرا عايدة، وحدثنا وتكلمنا كتير عن الموضوع ده، وفعلا الأقصر عروس بتستقبل حوالي أكثر من 4000 من جنسيات مختلفة. ده 4000 ده بس اللي جايين يحضروا أوبرا عايدة، ده غير أصلا عدد الزبائن اللي موجودين. يعني أو الضيوف اللي موجودين أصلا في المدينة يعني. طبعا حدث كبير بقاله مدة كبيرة أوي ما اتعملش في الأقصر. نتمنى إن هو ينجح وينقل صورة كويسة جدا. أهم حاجة إن أنا بعمل ده كله ليه؟ أنا بعمل كل الأحداث دي ليه؟ عشان أنقل صورة واقعية وحقيقية عن الموقف في مصر دلوقتي، الصورة ايه، الدنيا ماشية ازاي، الامور بتتحرك ازاي، كل ده بيدخل تحت بند العلاقات الدعاية والاعلان اللي خاصة بالبلد. انا لما اعمل حدث زي ده كبير يحضروا 4000 5000 10000، الناس هيتنقل بره ازاي، كل الناس اللي هتحضر، كل القنوات اللي هتغطي حدث. على فكرة أوبرا عايدة يعتبر من الاحداث الكبيرة من الاوبرات الكبيرة اللي الناس المتابعين لهذا الفن بيهتموا بها وبيتابعوها وبيتابعوا اخبارها. قنوات كتيرة لازم تجيب عنها في خلال احداثها وسياق البرامج بتاعتها، بتجيب حتى اخبار ونبض عنها انه قيمة أوبرا عايدة، وخصوصا لو في فنانين عالميين مشتركين في اداء الحفلات دي. طبعا ده بيبقى اخبارهم مسار تتبع كبير جدا من المتابعين ليهم على السوشيال ميديا، من المتابعين ليهم على القنوات. كل ده صوره بتتنقل، انا هيتحط فيها اوبرا فيردي عايدة فيردي الايجيبت عايدة فيردي الاقصر. هو ده المهم. الخبر اللي عندنا بيقول ان كل التذاكر حتى تذاكر الفي اي بي بالكامل بمجرد ما تم عرضها نفدت. طبيعي، انا بقول لحضرتك لانه انا شايف انه 4000 ده كمان رقم قليل، احنا كان ممكن نوصل ل 40000 لو عدد الحفلات تسمح او المسرح يسمح، لانه متابعين للفن ده، ولما يتعمل في بيئه اثريه وخصبه زي الاقصر. ما هو انا بكلم حضرتك، عارفه اوبرا عايده لفيردي بتتكلم عن حاجه فرعونيه، جزء من التاريخ الفرعوني او هكذا فيردي تصورها ان هي جزء من التاريخ الفرعوني. فلما نحكي الحكايه دي والاوبرا دي احكيها في مكانها الاقصر، اكيد هتجتذب عدد اكبر طبعا، لان انا بشوف كاني بشوفها على الطبيعه، كاني بشوف الحته دي من التاريخ على الطبيعه. تمام. خبرنا السياحي محمد يوسف، ايه تاني من اخبارنا السياحيه على الاجنده؟ اعتقد في اول نوفمبر في حدث كبير، مارا توت عنخ امون. هو بص حضرتك معرض توت عنخ آمون هو اوريدي شغال في كذا دوله. انا يمكن حضرتك لو اكيد كنت لا في لندن بتكلم عن لندن فرنسا. ما انا بقول لحضرتك هو هينتقل من هيطلع من فرنسا للندن. يعني يكفي ان اقول لحضرتك مثلا ان الحكومه الفرنسيه متمثله في وزاره الثقافه الفرنسيه بتقول ان ده اكبر عدد من الفرنسيين يدخل معرض واحد في تاريخ على مدار تاريخ فرنسا. ان هو معرض متخصص لتوت عنخ آمون ان يدخلوا هذا العدد من الناس الفرنسيين في مره واحده. بيبقى في معارض في حاجات كتيره وعارفه فرنسا وطرد من الدول يعني كبيره في مجال الثقافه. لكن ان هو يطلع يقول ان معرض توت عنخ آمون اجتذب اكبر عدد من الزوار لي في تاريخ اي معرض ثاني في فرنسا ده برضه ده حكايه. فاعتقد اتمنى ان ده كمان يحصل لما يتعمل في لندن. برضه كل ده انا برضه هرجع للاساس يا استاذ ايمان. انا بعمل كل الحاجات دي عشان ده جزء من سلسله التسويق اللي انا بعملها. انه انا بقى عايزك تيجي تشوف الاصل. انت شفت معرض عندك في مكانك قعدت فيه ساعه ساعتين ثلاثه. لا انا عايزك بقى تيجي تشوف الاصل, تشوفه على الطبيعه, تشوفه في بلده في الاقصر في اسوان في القاهره في اسكندريه. عايز كمان تاخد فتره راحه في شرم في الغردقه. كل ده متاح وده مهم. هو ده اللي لازم نشتغل عليه, هو ده اللي لازم نركز فيه. خبرنا السياحي محمد يوسف, طبعا مش هقدر أسيبك إلا لما أعرف رأيك إيه في الاكتشافات الأخيرة ودورها في العملية السياحية. طبعا الخبيئة تحديدا, الخبيئة التحديدة بتاعت منطقة العساسيس. أيوة. القصة زي ما قلت لحضرتك إحنا كل ده حاجات مهمة جدا, وطبعا بتعمل حالة عند الناس. انا يهمني بقى ان الحاله دي توصل لاكبر قدر ممكن من المتابعين. عارف على مستوى العالم في عدد كبير جدا من الناس اللي بتحب تتابع الاكتشافات الجديده وتشوف المناطق الجديده وتتعلم حاجات جديده. لما بيوصل لهم صدى الحاجات دي بيفكروا مره واثنين وثلاثه انهم طب ما انا اشوفش الحاجات دي في مكانها. اجي ازور الاقصر واشوف واطلع مقبره العفاريت واشوف الخبيئه واتفرج انا لازم استغل ده. طبعا طبعا مشكوره مجهود وزاره الاثار وزاره الثقافه وكمان وزاره السياحه انه دلوقتي في كل حاجه زي ده بيبقى في مؤتمر صحفي كبير, بيبقى في قنوات انترناشونال مهمه جدا, قنوات دوليه بتنقل الاحداث دي في وقتها عشان اقدر اوصل صوت وصوره كامله عن الموضوع وعن شكل البلد وعن الدنيا ماشيه ازاي. ده مهم جدا, ده مهم جدا. يمكن خبرنا السياحي محمد يوسف الحقيقة يعني الواحد بيتنقل ما بين المحافظات المختلفة وبين المدن من الأقصر لشرم للغردقة لمرسى علم. الحقيقة كل بقعة في أرض مصر بتشهد جذب سياحي من نوع خاص. الحمد لله. وده التنوع اللي احنا كنا دايما بنقول عليه انه احنا انه مصر مش بلد المنتج الواحد خصوصا في السياحة. مصر مش بلد المنتج الواحد. عايز منتج ثقافي موجود, عايز منتج ترفيهي موجود, عايز منتج شاطئي وبحر وغوص موجود. وده قليل ان يتجمع في مكان واحد. يعني حضرتك لو ما هتلاحظي كل الاماكن السياحيه اللي في العالم ممكن يبقى فيه منتج واحد او جزئيه واحده بيركزوا عليها, ماكسيمم ممكن تبقى جزئيتين. لكن لما يبقى فيه اكتر من منتج اكتر من حاجه اقدر اقدمها طبعا ده من نعمه ربنا علينا نمره واحد. احنا بقى المفروض ان نستغل ده. يعني عندي مناطق اثار. اقول لحضرتك حاجه, يعني ان منطقه زي اسوان في الشتاء دي منطقه اولا جوها جاف جدا, اقدر ان انا اسوقها على انها منتجع سياحي خاص جدا للناس اللي عايزه تعيش في فتره هدوء تام. مناطق هايله جدا في مدينه زي اسوان, بالاضافه ان هي مناطق جافه بتساعد جدا الناس اللي عندهم امراض صدريه وامراض ربو وكده. ده مهم جدا ان انا اسوق الجزئيه دي. وهي مدينه واحده من ضمن المدن المصريه, الاقصر وما بها من اثار, رحله المراكب العائمه في النيل, الفنادق العايمه من الاقصر لاسوان ومن القاهره الى الاقصر والى اسوان. دي جزئيه كل واحده فيهم تفصيله. مش هتكلم بقى عن مناطق غوص ومناطق سباحه ومناطق متابعه دلافين ومتابعه طيور ومتابعه حيوانات تكاد ان تنقرض سواء في الصحاري المصريه او في المناطق الجبليه اللي في البحر الاحمر ومرسى علم وراس بناء. كل دي منتجات ممكن اقدر ابيعها لوحد كل واحد لوحده، وكمان اقدر ادمجهم كلهم في برامج مختلفه بحيث ان اي واحد يقدر يشوف ده ويشوف ده في نفس البرنامج او في نفس مده الاقامه. ده من فضل ربنا علينا ان احنا عندنا هذا التنوع، ان لازم نشتغل على ان احنا لا احنا مش بلد المنتج الواحد، مش بلد بس الاقصر واسوان، مش بلد الهرم بس، لا احنا عندنا بدل الهرم 100 وعندنا بدل المعبد 1000 وعندنا بدل الشاطئ 2 و3 و100 و1000 وعندنا بدل الاكتيفيتي او بدل النشاط اللي ممكن نعمله 1000 نشاط ممكن الزائر لبلدنا والضيف بلدنا يعمله ويستمتع بيه. يعني يمكن برضو الخبر اللي احنا قلناه من شوية، ملكات جمال بلجيكا وهم رافعين العلم في ختام زيارتهم لشرم، وازاي ان هم حريصين على زيارة شرم والاستمتاع بجوها ورفع العلم المصري، وحتى ختام كلمتهم بتحيا مصر، ده شيء جميل جدا يعني. طبعا وزي ما قلت لحضرتك، انا كل اللي احنا بنستفيد طبعا كل الفعاليات دي الغرض الاساسي منها ان القنوات والمتابعين لهذه الفعاليات يعرفوا اللي على الفعاليات اتعملت فين، اتعملت في شرم الشيخ ومصر. يبقى ده مكان مؤهل جدا ان انا اقضي فيه اجازتي وان انا اجيب اولادي واستمتع فيه. هو ده الصيغه المهمه والاساسيه اللي انا لازم استغلها في اي حدث زي ده، انه اكتسب اكبر قدر ممكن من الناس اللي بيتابعوا الفعاليات دي عشان يعرفوا قد ايه البلد امنه، البلد نظيفه، البلد جيده، اماكن جيده للاجازه، اسعار مناسبه، خدمات على اعلى مستوى تقدر تخدم الناس كلها. شيء اخير بقى نتكلم عنه استاذ محمد، بورصه لندن القادمه. الورلد تريد ماركت، سوق السفر العالمي في لندن. طبعا هو واحد من اكبر المعارض السياحيه المتخصصه في العالم. دائما وابدا ما بينهي العام، هو بينهي العام الميلادي لكن بيفتتح العام الموسم السياحي. نعم. يعني هو دائما في شهر 11 وهي بالنسبه لنا من الشهور الاخيره في العام الميلادي، لكن هو بيجي في افتتاح الموسم السياحي العالم. بالتاكيد يا استاذ ايمان، لو ربطت بورصة السياحة في لندن السنة دي مع قرار الحكومة البريطانية رفع حظر السفر عن شرم الشيخ للطائرات وشركات الطيران والسياح، أعتقد إن ده هيعمل حالة مختلفة السنة دي للشركات المصرية وللعارضين المصريين وكمان للشركات السياحة الكبيرة اللي بتشتغل على السوق المصري. أكيد أكيد الردود الأفعال اللي هتبقى هناك أعتقد السنة دي هتبقى مختلفة تماما. طبعا في السنوات السابقة كانت الناس بتقعد وتتكلم بس كان في قرارات حكومية مكبلة من الاتفاقيات دي. أعتقد برفع الحظر عن الاتفاقيات دي وعن السماح للطيران بكل أنواعه إنه ينزل تاني مطار شرم الشيخ من المطارات البريطانية، السنة دي الوضع هيختلف، وأعتقد إن إحنا إن شاء الله يبقى لنا مداخلة تانية يا أستاذة إيمان نتكلم فيها عن النتائج اللي هتبقى بعد المعرض إن شاء الله. أكيد طبعًا، أثقلت عليك خبيرنا السياحي محمد يوسف. لا خالص. بس كم الإيجابية اللي حضرتك بتنشرها أنا بشكرك عليها، ودايمًا لقاءاتك كلها إيجابية. في لقاء قادم إن شاء الله نتعرف على المزيد من أهم الأخبار. إن شاء الله يا أستاذة إيمان. شكرًا ليك يا فندم. تفضلي. وهكذا انتهى لقاء اليوم من فترتنا السياحية. الخميس القادم إن شاء الله يتجدد المواد، مع كل التحية لرئيس التحرير أحمد زياب. شكرا مهندس الصوت نادر راشد، وشكرا لمخرجتنا نسرين نبيل.